والعمر بيطلع والبني آدم سيرة. الأيام قصيرة والأحلام كثيرة. الأيام قصيرة والأحلام كثيرة. والعمر بيطلع والبني آدم سيرة. ما تفتكرش المال بيبلغ الآمال. ما تفتكرش المال بيبلغ الآمال. بالصحة وراحة البال. بالصحة وراحة البال. حلوة لو الفرشة حصيرة. الأيام قصيرة والأحلام كثيرة. الأيام قصيرة والأحلام كثيرة. والقمر دي ضلمه والبني ادم سيره. اظهر للعالم ودك واوعى اليأس يهدك. اظهر للعالم ودك واوعى اليأس يهدك. احلم احلم على كبدك بلاش احلام كبيره. الايام قصيره والاحلام كثيره. والأحلام كثيرة. والقمر بيضلل والبني آدم سيرة. ابن يا بني الخير بنيانك يعلى وانت بيعلى مكانك. ابن يا بني الخير بنيانك يعلى وانت بيعلى مكانك. بيحفر هو بينزل وعف يوم يضعف ايمانك. خلي الطيب واعمل طيب قول الطيب شون لسانك. استر غيرك ووعد عيب لو حصون لسانك صانك. طيب تسلم راح تتكتم وصعب بيسهل علشانك. وعلى الطيب تتندم ما تكونش خاين لو خانك. ووعد عاشر فاجر ظلك واعلن على الباطل عدوانك. وكنوز الدنيا لو تسلك سيبها ولا ترضاش بهوانك. الناس اللي بيرضوا ضميرك الله يجعلهم اخوانك. واكرم ضيفك وارحم غيرك بخير توصى بجيرانك. واقبل قول النصح من اهله ومن الجاهل سد ودانك. سيب الجاهل يحمى بجهله منه حتلقى سكوتك زانك. ولا تتكبر ولا تتجبر وعي غرك مرة زمانك. مني ومنك ربك اكبر جعل النطفة اساس في كيانك. قول الحق وصوتك علي لو خايف هتلاقي امانك. واذكر ربك وعنا بيصلي تجلي صلاة النبي احسانك. وتحسن يا ولداه. اوعى تقول الاه وتحسن يا ولداه. وسلمها لله سلمها لله وبلاش التكشيره. الايام قصيره والاحلام كثيره. الايام قصيره